وشبه جملة. ونعني بشبه الجملة هنا الظرف الجار ومجرور. إذا شوفوا الذي يأتي بعد اسم الموصول ليكون صلة ما هي أو ما هو جملة أو شبه جملة. ذاك ابن مالك رحمه الله قال وجملة أو شبه الذي وصف به أبد فيها تقديم وتأخير على الشروح فيكم يعني اللي عنده النظم اللي هو حرف النظم هنا كان تقديم وتأخير يعني هفك ابن مالك شو يقول يعني والذي وصل به جملة أو شبهها البيت وين راه عندكم قرأت البيت ايه وش هذا الكلام وجملة او شبه الذي وصل به ما فهمت انا تقدير الكلام والذي وصل به جملة او شبهها يعني الذي يوصل باسم الموصول جملة او شبهها تحت البيت تاعك اقلب يعني قدم واخر والذي وصل به جملة او شبهها وش شو يقول لك ويعرف لك صلة الموصول كأنه يقول في هذا البيت تعريف صلة الموصول هو جملة أو شبهها مفهوم إن شاء الله فإذا جملة خبر مقدم وشبهها معطوف عليه والذي وصل هو المبتدأ يعني والذي وصل به جملة أو شبهها ها أفهم ماذا قلت ايش يا لا نتجوز كي يقولوا احنا الجملة صلة الموصول تكون جملة وشبه جملة تجوز سنشرح ماشي شبه الجملة تكون صلة لما ما تتعلق به شبه الجملة حتى في الدرس تاعك تقول هكذا والخبر يكون جملة او شبه جملة في الشرح تبين أن قولنا شبه الجملة لا يعني أنها هي شبه الجملة ولكن المقصود ما تتعلق به شبه دائما هذا هو إلقاء الدرس تاعك تلقي الدرس تاعك تروح تدير مشاكل والخبر يكون مفردا وجملة أو لفظ مفرد حذف متعلق به جانب هنا كي يخلوك يروح يخلوك وحدك يروح ولو شبه جملة شبه الجملة هي الظرف والجار والمجرور تعطي لهم أمثلة وتخليهم يعربوا وعن بعد تعاوتوا لهم أرواحوا ونقصد بقادر القول أن الجار والمجرور تعلق بمحذوف خبر فنعود في الأخير إلى أن الخبر إنما هو جملة ومفرد فقط وإلى لو هو هذا هو الطريق في التعليم خاصة المعلومات المعقدة دوك الآن عندك تصل في الموصول يقول واحد عرف لي صلة الموصول ماذا تقول له صلة الموصول جملة أو شبه جملة تقع بعد الاسم الموصول عرف الجملة صلة الموصول صلة الموصول ما هي صلة الموصول جملة أو شبه جملة تقع بعد اسم الموصول هذا هو تعريفها تروح تدخل في التعريف تدخل في تعقيدات صلة الموصول جملة أو ما تتعلق به هو أصلا اسم موصول هذا نعرفه إذا أعيد تعريف صلة الموصول جملة أو شبه جملة تأتي بعد ويشترط في الجملة شروط ويشترط في شبه الجملة شروط يعني كل شيء بشروط كما الخبر يكون جملة لكن بشروط الحال يكون جملة لكن بشروط الناس يكون جملة لكن بشروط كل حاجة بشروط أما شرط الجملة على سبيل إجمال يعني دون تعقيد ولا تأثير يشترط العلماء لكون لصحة كون الجملة صلة موصول أولا الجملة لا يشترط أن تكون فعلية ولا اسمية مطلقا تكون فعلية ولا اسمية أولا أن تحتوي على عائد أهم شيء أن تشمل على عائد والعائد هو الضمير نجيش إنسان يقول جاء الذي قام عمر جاء الذي قام عمر شو هذا الكلام جاء الذي قام عمر قام عمر فعل وفاعل كين ضمير يعود على الذي مستحيل هذا الكلام أن يكون صحيح

صرت ال تأتي جملة اسمية. قال من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد. طبعا هذا يمدح شخصا يمدحه. في الحقيقة هذا البيت مما يتوقف في الاستشهاد به اصلا. لماذا قلنا اي بيت؟ ترى لا يعرف قائله فهو ليس بحجة. اي بيت مهما كان حتى ولو ذكره سيبوي في كتاب كالخمسين بيت. سيبوي كالخمسين بيت في كتابه. العلماء انكروا عن انكار ذكره الابيات غير منسوبة لقائله. انكروا عليه يعني شوالا سيبوي يعني ابو النحات. وانكروا عليه ايرادا 50 بيتا في كتابه دون نسبته الى قائل معين. والان اليوم يقول لك وهذا البيت لا يعلم قائله وقد ذكره سيبويه. يقول العلماء ليس بحجة. فهم قد يذكر سيبويه بيتا هكذا استشهادا. فهم استشهادا اراد استئناس ليس استشهادا. او يذكر بيتا تحت ضغط كما فعل في بيت بشار بن برد. بشار بن برد من فروقه يحتجوا به. فلما سوي سيبويه قال خشيته هجاء. خفته بشار بن برد اذا هجاك يعني فوقته حياتك مهدود. فمش فيها دفع الضرر اصغر. دفع الضرر اكبر الضرر اصغر. يعني لو كان على جو قاعده نحويه تروح لقاعده تاع الضرر تاعي. فهم فلا انسان قدر مصالح الاساس. هذا البيت من القوم رسول الله منهم. اين الجمله الاسميه؟ رسول الله منهم. اين الجمله الاسميه؟ رسول الله منهم. رسول مبتدا مضاف الله مضاف اليه منهم جار مجرور متعلق محدود خبر. هذا الجمله الاسميه وقعت صله لرسول الرسول وجمله فيش تعرض معك للقوم من القوم الذين علاش قال ابن مالك ومن وما وان تساوي ما ذكر اي تاتي بمعنى الذين لهم دانت رقاب بني معد. بنو معد بنو هاشم وقريش. بنو هاشم وبنو عبد المطلب بنو معد. ها هذول بنو معد نسبة الى معد بن مضرب اسماعيل عليه السلام قبائل العرب الاولى. لهم دانت جار مجرور متعلق بدانت. ودانت في الماضي تأتني ساكنة رقاب فاعل مضاف بني معد مضاف إليه مضاف معد مضاف صح يعني دانت لهم رقاب بني معد مضاف وجملة جامعون تعلق بما قبل البيت من القوم او يمدح فيه. يقول فلان من القوم الرسول الله منهم. ومن الثاني يقصد ظرف ان تقع صلة الظرف وهو قليل. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حارم بعيشة ذات ساعة. اذا من لا يزال كيف نعرف من؟ من اسم شرط جاز. اسم شرط جاز بدليل الفاء. كي تكون الفاء فاترك على الاصل لوجود الفاء لان شرطيه. طبعا يمكن ان تكون اسم موصول لان اسم الموصول ينزل احيانا ينزل اسم الشرط بالدلاله على العموم والتشابه باللفظ فتاتي الفاء كما تقول الذي يجتهد فهو ناجح. هذا يقوله لماذا جاءت الفاء تشبيها للذي اسم الشرط الجازم. و هذا البيت قلنا دائما من يكون شذوذ تصيبه نسبتها لغير قائل يعني لا ينسبونها لقائل معين كذلك مما لا يحتج به ولكن يذكر فقط لدلالة على احترام اهل العلم اذا قالوا بقول. سمعت عالم في كشف كتاب قال ويمكن ان تقع صفة ال غير صفة صريحة تعلم بماذا استدل. استدل ببعض الابيات التي لا يعرف قائلها. من اسم شرط جازم لا نافي يزال فالمضارع ناقص مرفوع برفعه ضم اما لكن باش تقول ما لا يزال اسم شرط جازم. الفاء ارجحت شرطيتها انعدام الجزم في الفعل شرطها صوب موصوليتها. اذا فما اسم موصول وليس اسم شرط جازم. ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا لا نافيه يزال مضارع مرفوع طرفيه ضم ناقص فانظر ضم. واسم يزال مستتر تقديره هو شاكرا خبر يزال على حرف جر ال اسم موصول مبني في محل جر بعاد مع ظرف منصوب بفتحه ومضافها مضاف اليه. هذا الظرف مش متعلق بمحذوف صله بال محذوف صله ال شذوذا. وقلنا هذا الشذوذ دليل على صحه القاعده ان ال تاتي موصوله. فهو فرابطه لخبر مبتدا رابطه لخبر مبتدا هو مبتدا مرفوع رفعي الضمة اسم موصول مبني بعرض مبتدا حري خبر مرفوع رفعي الضمة اين هي مقدرة تيقن. لماذا مقدرة اي الان اي مقدرة ولا ظاهرة على الياء المألوفة ظاهرة على الياء المحذوفة اي ظاهرة مقدرة ولا ظاهرة على الياء المحذوفة ها تحب تحكي هذا معليش قال احنا ظاهرة على الياء المحذوفة. لماذا حذفت الياء الخفة احنا ما تروحش تنزل حاري كما قاضي خش قاضي هذه الياء يعني المنقوص هذه حاري هذه فاعل اما فاعل وقاضي قاضي فاعل حذفت الياء يعني المنقوصة صار حاري كذا قلت نبي واحد قال نبي رح قلت منقوص حاري هذه الياء أصلية حري فاعل فهم فالياء حذفت للخفة حري قد قل قاعد كيف تحذف الياء وهي أصلية قل والله لقد حذف ما هو أكثر منها حذف حرف من الأحرف التي ينبغي أن لا تحذف الياء على الأقل تشبه حروف العلة لما تحذف تخيل فذفوا الحاء حري حذف صح ولا لا حريح ويقال حراح جزء فيها الوزاد جزء حريح وحراح والحراح هو الفرج فرج الإنسان يسمى الحريح والحراح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحل من أقوى من أمة الحراح لم نسعد لهم الحراح هذه الكلمة الحراح لا هي الحراح الحراح حذفت حذفت الحاء يعني الحذف هذا أحيانا يكون دون قياس دون عادة خلاص نقول حاري خبر اللي هو مرفوع رفعي ضم الظاهرة على الياء المحذوفة للخفة بعيشة جامد متعلق بحاري أي فهو جدير ذات نعت لمعيشة أو لعيشة ونعت مجرور مجرور مثله وهو مضاف سعة مضاف إليه مجرور جره الكسرة المقدرة على آخر من عندنا حركة الراوي ما نعرف تشرح حركه الراوي اللي هي اخر القافيه ثم تقول فهو حار بعيشه ذات ساعه في محل رفع خبر من لا يزال شاكرا ثم قال اي كما وعرفت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير من حدث وبعضهم اعرض مطلقا وفي للحذف اي غير اي يقتفي ان يسقط الوصل وان لم يسقط فالحذف نذر وابى يختزل اصل الواو الباقي لوصل المكمل والحذف عندهم كثيرا منجلي في عهد متصل ان انتصب بفعل او وصف كما نرجو يهب تعطي في البحث الجاي حذف العائد حذف العائد هل يجوز حذف العائد او لا ولو كان البحث يبدا بغير اي لبدانا الان خمس دقائق لكن الحديث عن اي يحتاج الى قوه يحتاج الى قوه وفراغ ذهن فالانسان يرجئه لاحقا ان شاء الله نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان